وهو يعقوب عليه السلام يقول لأولاده ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فانظروا إلى هذه التربية المباركة، جيل بعد جيل يأمرون بالتوحيد وبعبادة الله سبحانه وتعالى. وما وصية لقمان عليه السلام لابنه أو لابنه إلا مثل عظيم، فقد قال الله عز وجل وهو يعظ ابنه قال عنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال له وإن جاهداك يعني الوالدين على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فهذه وسيلة عظيمة جليلة. وانظروا من ماذا يحذر ابنه، يحذره من الشرك ويصف الشرك بأنه ذنب عظيم لأنه أعظم ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى. كيف لا هو الشرك أكبر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يغرز هذه التربية الإسلامية ويبين لنا أيضا هذه التربية في حديث ابن عباس المشهور حينما غرز التوحيد أو علم ابن عباس التوحيد وهو الذي سوى التوحيد ولوازمه في عدول هذا في عقل هذا وغلام سعيد وهو ابن عباس رضي الله عنه عندما كان أنا رديف النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا غلام إني أعلمك بما احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فاعلم ان الامه لا اجتمعت على امر رب شيء لم ينفعوه الا شيء قد كتبه الله لك، فلو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك شيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. هذه الوسائل النافعه، هذه هي تربيه الاولاد وهذا هو التثقيف. علمهم وربيهم على ماذا؟ على العقل الصالح. ربيهم على التحب الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم. لكم ربيهم إلى حسنة. ربوا أولادكم على التطهير والاعتداء على أولادكم. ربوهم على مرضها لأن الإسلام فوق كل ولاية. كما قال الله عن نوح يا نوح إنه ليس من أهلك. مع أن مع أنه ولده إلا أنه لما كان كافرا قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل إنه عمل وفي قراءة إنه عمل فكلا قاعدين صحيحتان إنه عمل غير صالح فلا اسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين. ربوهم على الصلاة وعلى الزكاة وعلى الصيام كما قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الصحابة بصيام يوم عاشوراء وقال لهم ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه كان الصحابة يعودون الصبيان الصغار على الصيام فكانوا يعطوهم اللعبة من العهن يعني من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطوه هذه اللعبة حتى يأتي وقت الإفطار. فقد كانوا يربون أولادهم على هذه الأركان العظيمة أركان الإسلام. ربوا أولادكم على الصدق وعدم الكذب وستجدون هذه الآثار والثمار الطيبة.

لا سيما إذا كان الولد بالغا أو كانت الجارية بالغة، فإن هذا ستكون المسؤولية أعظم على عواتقكم. فلا بد من النصح ولا بد من التوجيه بالرفق وبالقدوة الحسنة وبالموعظة، لا سيما إن الفتى إذا كان يافعا احتاج إلى من يوجهه وهو في بلاد الغرب. لا بد من معالجة المشاكل. قد يقول قائل إننا لن نوفر لهم الطعام ونوفر لهم كذلك الشراب ونوفر لهم الكسوة والسكنة. نقول نعم، هذه حقوق يحتاج إليها، بدءا من الرضاع والحضانة إلى الرعاية الصحية إلى الإطعام والكسوة والسكنة، كل ذلك يحتاجه. لكن الأهم من ذلك هو أن تنقذها من النار، كما قال الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا هو الأهم. فرب الأولاد على الأخلاق العظيمة، وهذه المسؤولية تكون عندكم أشد وأنتم في هذه البلاد، لا شك أنها عظيمة، سواء أنا في بلاد المسلمين أو في بلاد الغرب في بلاد الكفر، لكن المسؤولية أعظم وأشد عندكم لكثرة الفتن والاختلاط الأولاد بغيرهم من الكفار، لا سيما من أرسل ولده يدرس ويختلط مع أولاد الكفار من اليهود والنصارى. فهذه مقتطفات يسيرة وما أخرجنا إليها، وهي نصيحة أنصح بها نفسي أولا ثم أنصح بها إخواني. فالمسؤولية عظيمة على عواتقنا. وختاما أقول كما ربانا الله عز وجل وأمرنا أن نقول، قال الله سبحانه وتعالى وهو يخبر سبحانه وتعالى عن المؤمنين الصادقين أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله في الشيخ الفاضل أبو ربيع عرفات المحمدي حفظه الله تعالى، ونسأل الله أن يجعل هذه الكلمات الطيبة في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شيخنا أحسن الله إليكم، الإخوة عندهم بعض الأسئلة حول الموضوع وأسئلة خارج الموضوع حفظكم الله، فلو تأذنون لنا بطرحها عليكم. لو تطرح فقط ثلاثة أسئلة في الموضوع، لأني الآن مشغول وعندي موعد، فأسمح فقط بثلاثة أسئلة في الموضوع. طيب أحسن الله إليكم. السؤال الأول حفظكم الله، سائل يقول: ما هي أفضل طريقة في عقوبة الولد؟ نعم، بالنسبة لعقوبة الولد، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نضرب الولد في سن العشر، أي بمعنى لم تأتي النصوص بالضرب إلا في سن العشر، والتقيد بهذا هو الأولى. وبعض أهل العلم يرى أن هذا الضرب إنما هو خاص بالصلاة، يعني لا تضربه من أجل الصلاة إلا في سن العشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والطرق المجربة في تربية الأولاد هي تعليق الولد، أو ماذا؟ إخبار الولد وإعطاؤه بعض الأمور التي تجعله يترغب ترغيب وترهيب. فكأن يقول مثلا: من صلى معي صلاة الجماعة فسأعطيه كذا وكذا. فالصبي لا شك ولا ريب أنه يحب هذه الأمور، يشجعه، وكذلك في المقابل يحرمه إذا وجده لا يسمع له كلاما. يقول: الذي لم يصلي أو لم يفعل هذا الفعل لن يحصل على كذا وكذا من المال أو من الهدايا. هذا شيء مطلوب، لأن الطفل الصغير يتعلق قلبه بهذه المرغبات أيضا من بعض الأموال ومن بعض الهدايا. فالترغيب والترهيب حقيقة وجدنا له أثرا، فمن جربه سيجد فيه الأثر، فدائما يحرم الولد. وأما الضرب قد يحتاج إليه حتى لو كان الولد في أقل من سن 10، قد يحتاج إلى الضرب، لكن لا يكون هذا الضرب مبرحا يعني شديدا وشاقا، إنما يكون شيء خفيف يقصد منه التأديب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. سائل يقول: كيف أعامل ابني الذي لا يصلي ويصرخ علي وعلى زوجتي؟ لا بد أن نعلم جميعا أن الله عز وجل قد يبتليك بولد عاصب، كما ابتلى الله عز وجل نوحا بهذا الولد الكافر الذي مات على كفره. فالإنسان المسلم العاقل قد يستخدم الطرق ويسلك الطريقة السليمة في التربية، لكن قد لا يجد الأثر في تربية هذا الولد. فقد يأبى الله عز وجل إلا أن يكون هذا الولد عاصب، لا يسمع له كلاما ولا يسمع لزوجته. ولهذا في قصة الخضر مع موسى عليه السلام لما قتل الغلام ماذا قال؟ قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فقال العلماء أنه قتل هذا الغلام فكان في علم الله أن يكون كافرا، أي هذا الغلام، مع أن أباه وأمه مؤمنين، فخشي أنه لو بقي هذا الغلام حيا لحمل والديه على الكفر وحمل والديه على الطغيان. فالإنسان قد يربي ولده ويسلك الطريقة السليمة إلا أنه لا يجد الآثار، فهنا عليه أن يصبر ويعلم أن هذا ابتلاء من الله، ابتلاه الله عز وجل. وهناك بعض الحالات قد تكون فيها شيء من الاستعصاء، لكن هناك طرق تكون سببا في هداية هذا الولد، والطرق هي ما ذكرناها في المحاضرة: تربيته على الأخلاق الحسنة وعلى الآداب، لا يسمع كلاما فاحشا، لا تشغله باللهو، لا تشغله بالشهوات، لا تشغله أن يتعلق قلبه بالملذات وبزخارف الدنيا. اجعله مع أهل الصلاح، خذه معك في مجالس الصلاح وطلبة العلم، خذه معك إلى المساجد، دائما رغبه بشراء بعض الهدايا وحدثه عن الجنة وأن فيها وأنها أجمل من الدنيا. هذه كلها أسباب، هذه كلها أسباب تكون سببا في ماذا؟ في ترغيب هذا الولد. وإلا إذا فعلت بالأسباب ورأيت أن الله عز وجل لم يهدي هذا الولد إلى الصلاح فأنت معذور، كما أن نوح عليه السلام كان معذورا، فقد بلغ رسالة ربه فأبى ولده إلا أن يموت كافرا، كما أن زوجته كذلك ماتت على الكفر. نعم. السؤال الأخير. السؤال الأخير، أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. سائل يقول: لي 3 من الأولاد، فهل أقتصر حفظكم الله على حفظهم لكتاب الله أم أعلمهم أيضا العقيدة والأحاديث؟ هذا وهذا، اهتم أولا بالحفظ، بحفظ كتاب الله، لأن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، فإما أن تكون أنت من يلقنه القرآن ويحفظه، أو أنك تدخله في حلقات العلم عند الموثوقين من طلبة العلم ممن تثق في دينه واستقامته فيحفظ هذا الولد القرآن، وأنت في المقابل في بيتك إذا وجدت وقتا تعلمه الأشياء الضرورية: من ربك ومن دينك وما دينك ومن نبيك، ثم تبدأ بأركان الإسلام، ثم هكذا تنطلق في كثير من الأشياء العظيمة التي كالآداب والأخلاق، وتبين له شيء من السيرة، وعلى قدر سن هذا الولد تعلمه وتلقنه. فلا تهمل جانب القرآن أبدا لأنه هو الأصل، ولا تهمل جانب العقيدة والأخلاق والتربية الحسنة وكذلك شيء من السيرة، فهذا كله أمر طيب. فاجمع بين الخيرين، اجمع بين الأمرين: تعليم العقيدة وكذلك الفقه، كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يتطهر، هذه أمور لا بد بارك الله فيكم ونفع الله بكم. والإخوة هنا شيخنا في هولندا يسلمون عليكم ويطلبون منكم أن تسلموا على شيخنا الشيخ عبيد وغيره من مشايخكم حفظكم الله. إن شاء الله بإذن الله يوصل سلامهم إلى مشايخنا جميعا وسلم عليهم جميعا. بارك الله فيكم يبلغ إن شاء الله. حياكم الله. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.